لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقدما إلى الله. أجسام مأجا تقرأ نرجع نقرأ اللي قرأناه البارحة، هذا فيه زيادة فائدة ونتأكد أنه كتبته على الوجه الصحيح. تفضل. قلتم رضي الله عنكم ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو. احنا كنا عم نتكلم عن هذا كله في باب الجنائز، يسلم الزائر للقبور، يعني حتى يفهم ما السياق الذي قيل فيه هذا. ويسلم الزائر الذي يزور القبور، قبور المسلمين، ويقرأ القرآن يعني ويدعو، يقرأ القرآن ويدعو، أي يدعو للميت عند القبر، ويدعو عند قبور الصالحين، عند قبور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، إن تيسر له أن يزور قبرا. هو ما ثبت من حيث الإسناد الذي لا شك فيه إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما ثبت وجود نبي في قبر في بقعة على وجه التأكد بلا شك يعني إلا قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما قبر سيدنا إبراهيم هذا على غلبة الظن، على غلبة الظن أنه موجود في تلك البقعة في الخليل، يزار هناك، حتى إن واحدا قال إنه مرة كان له دين على شخص أكل عليه لا يرد له، فذهب إلى قبر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ودعا عنده، قال رأيته ظهر لي هناك، لعله صادق هذا الرجل الله أعلم، لكن هو من حيث الإسناد، من حيث الشرع الذي ثبت على التحديد أنه في هذه البقعة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث أن موسى طلب من الله أن يكون قريبا من بيت المقدس قدر رمية بحجر وحقق له ذلك. الآن يوجد قبر هناك في ناحية يقال لها أريحة يزار هناك، لكن من حيث التأكد أنه في هذا المكان بالذات في هذه البقعة هذا في حق سيدنا محمد متيقن عليه الصلاة والسلام، في حق سواه هكذا كما قلت لكم. وما يروى عن سيدنا يحيى أنه هنا في لبنان، ويروى أنه بعض الناس يقولون في دمشق رأس يحيى في المسجد الأموي، وعن غيرهم من الأنبياء ما ثبت. الذي ثبت باليقين قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الدعاء عند قبر سيدنا محمد وعند قبر غيره من الأنبياء هذا يستجاب، الدعاء هناك يستجاب، والدعاء عند قبور الصالحين مظنة الإجابة. ذكرت لكم في درس مضى عن إبراهيم الحربي رضي الله عنه، وكان إماما كبيرا حافظا فقيها كبيرا، كان يشبه بالإمام أحمد، هو الذي قال أن الدعاء عند قبر معروف الكرخي قال الترياق المجرب. الترياق هو دواء مركب ينفع للسموم ولغيرها، يقال عنه ترياق شفاء، يعني معناه مستجاب. الدعاء عند قبر معروف الكرخي رضي الله عنه ونفعنا به مستجاب. ومعروف كان جمع بين العلم والزهد والولاية، كان جمع بين العلم والزهد والولاية، كان من أكابر الأولياء. قبره معروف في بغداد يزار الناس يزورونه ويتبركون بزيارته ويطلبون يسألون الله عند قبره، معروف بأن الدعاء عنده يستجاب، كما عرف وشهر عند أهل مصر وغيرهم أن القبر عند أن الدعاء عند قبر نفيسة يستجاب، وهو شيء مجرب. نفيسة رضي الله عنها قبرها في القاهرة، وهي ولية صالحة كبيرة، كانت أيام الشافعي رضي الله عنهما، وأن الدعاء عند الشافعي يستجاب أيضا هذا شيء معروف ومجرب، وأن الدعاء عند سيدنا الأوزاعي هنا في بيروت مستجاب، هذا أيضا شيء معروف ومجرب. فالدعاء عند قبور الصالحين مظنة الإجابة، الله تعالى جعل فيهم نفعا في حياتهم وبعد مماتهم، وهذا النفع حاصل بإذن الله، هذا النفع نفعهم في حياتهم بإذن الله، ونفعهم بعد مماتهم بإذن الله، الله تعالى قادم على كل شيء. تفضل. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره، يعني يحرم أن ينقل الميت من البلد الذي مات فيه إلى بلد آخر، وقيل أن يوجد قول يقابل القول الأول الذي هو الصحيح وقول ضعيف، إن ذلك مكروه ليس حراما إذا نقل، بشرط أن لا يتغير، أن لا يخشى عليه التغير، أما إذا كان يتغير لا يجوز نقله. وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو، يعني إذا كان حتى على القول الآخر الأول والثاني إذا كان قرب مكة قرب المدينة لا بأس إذا نقل، وكان لا يخشى عليه أن يتغير، أو قرب بيت المقدس لشرف هذه البقاع، مكة أشرف البقاع عند الله، مكة وتليها البقعة التي تليها المدينة المنورة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في درس مضى ونص بعض الحنابلة على أن الموضع الذي ضم جسد الرسول هو أشرف البقاع عند الله، أشرف من كل بقعة على الأرض، هذا الموضع الذي ضم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، نص بعض الحنابلة على أن هذا إجماع، وهذا شيء صحيح، يعني هذا شيء لا خلاف فيه، أن البقعة التي ضمت جسد الرسول هي أشرف بقعة، ما في بقعة في الأرض أشرف من هذه البقعة، لأنه ما في بقعة في الأرض ضمت جسد الرسول إلا هذه البقعة، وذلك لشرف رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. نص عليه الشافعي، ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا للضرورة، يعني أن ينبش القبر، أن ينبش قبر الميت المسلم بعد أن دفن هذا الميت، بعد أن دفن فيه ووضع عليه التراب، لا يجوز أن ينبش هذا القبر لينقل، هذا الكلام في الخلاف بالنسبة للنقل إلى بلد آخر هذا قبل الدفن، هلا عم يتكلم عن النبش بعد الدفن، أن يفتح القبر، أن ينبش القبر حتى يخرج منه هذا الميت وينقل إلى مكان آخر أو لغير ذلك لا يجوز إلا للضرورة، ويذكرها الله، يذكر الفقيه شو هي الضرورة، بأن دفن بلا غسل، هذه ضرورة، دفن بلا غسل لأن غسل الميت واجب فينبش، أما ما فعله بعض الناس شدة التعلق بالمال، قيل هنا حصل في الباشورة، رأى بعض الناس نورا بالليل في الباشورة ضوء هذا البيل المصباح يعني، فأخبروا الشرطة فجاءوا فوجدوا أناسا قد حفروا قبر جدتهم وأخرجوها يريدون أن يأخذوا بصمة إصبعها على أوراق حتى يأكلوا مالها، أخرجوها من القبر شدة التعلق بالمال، شدة حب المال، أخرجوا قريبتهم هذه من قبرها، نبشوا القبر بالليل وأخذوا يستعملون البصمة، بصمة إصبعها على الأوراق حتى يأكلوا مال هذه المرأة، هذا من شدة التعلق بالمال ومن الغفلة، الغفلة قال العلماء سبب للوقوع في الحرام وفي المكروه، الغفلة سبب للوقوع في الحرام وفي المكروه، إذا كان الشخص من الغافلين لا يفكر في أمر الآخرة، لا يفكر في أمر الوقوف للحساب، لا يفكر في أمر القبر، لا يفكر في أمر ما سيأتي بعد هذه الحياة يصير من الغافلين، يصير من الغافلين الذي يكثر من الكلام الذي لا خير فيه، هذا من أسباب الغفلة. الذي يكثر من الأضاحيك التي لا خير فيها، هذا من أسباب الغفلة. الإكثار من الضحك الذي لا خير فيه، لا خير فيه، هذا شيء منهي عنه. الذي يكثر من الضحك هذا من الأشياء التي تكون سببا للغفلة، يعني يكثر من رواية الأضاحيك، الحكايات التي لا فائدة منها، لا ثمرة منها، وحتى يضحك أو حتى يضحك الناس الذين حوله، هذا مما يجره إلى الغفلة، من أسباب الغفلة. لذلك مما ينبغي أن يتواصى به فيما بين المسلمين كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، أن لا يكثر من المزح، وأن لا يكثر من الضحك الذي لا خير فيه، وأن لا يكثر من الكلام الذي لا خير فيه. هذا ينبغي أن يتواصى به فيما بيننا نحن المسلمين، نحن المتعلمين، أن يوصي بعضنا بعضا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أن لا نكثر من الضحك، وأن لا نكثر من الكلام الذي لا خير فيه، وأن لا نكثر من المزح. يعني بشدة ما أكثر بعض أحبابنا صارت تصلني على التليفون من بعضهم ما يسمى نكت فيها كذب صريح، كذب صريح حرام، يعني بدون حكاية. حتى إن شخصا أرسل لي فكتبت له، قلت له أليس هذا كذبا صريحا؟ فأرسل لي قال أليس هذا تهكما؟ التهكم يظهر في المكتوب؟ مش التهكم يحتاج إلى علامة؟ إذا كنت عم تحكي مع واحد تهكم للإنكار مثلا، الفقهاء يقولون هذا يحتاج إلى علامة تدل على ذلك، تدل على أنه عم يتهكم، على أنه عم ينكر عليه. فشخص مثلا قال والعياذ بالله من الكفر، قال أنا نبي آخر الزمان، كفر. فقال له واحد أنت نبي آخر الزمان؟ هذه هيئة تدل على الإنكار، يتهكم به وينكر عليه. لما تبعث لي رسالة فيها كذب، شو وين الهيئة الإنكار، تهكم الإنكار اللي فيها؟ يعني ينبغي أن يقبل الشخص النصيحة، إذا واحد نصحنا ينبغي أن نقبل منه النصيحة، أن لا نكثر من الكلام الذي لا خير فيه، أن لا نكثر من المزح الذي لا خير فيه. بعدين أحيانا أحبابنا هذا الكلام يجر إلى مفاسد ويجر إلى ضرر. فكروا في العواقب. علمنا شيخنا مما ورد في صحف إبراهيم على المرء المسلم أن يكون بصيرا بزمانه، يعني يفكر في أحوال الزمان، هذا التصرف ينبغي أن يعمل أم لا ينبغي، هذا الكلام ينبغي أن يقال أم لا ينبغي أن يقال، يفكر ثم يتصرف. إن كنت في المدرسة أو إن كنت بلغني عن بعض الطلاب في المدرسة جيتهم موجي، حولها بالعميلة تفهم، جيتهم موجي ما شو بصير لهم، صاروا يعملوا أصوات البهائم، يعني واحد بيتولى أنه هو يعمل صوت الحمار بالصف، هذا فيه شرف؟ هذا فيه خير؟ واحد بيعمل صوت البقرة، شباب من عنا من أحبابنا، يعني قد يكون واحد منهم ابن خينا أو ابننا، ما الذي يدعوه إلى هذا؟ أليس هذا من آثار الغفلة؟ هذا من آثار الغفلة. شو واحد بيعمل صوت الأرض، واحد بيعمل صوت الحمار، واحد بيعمل صوت البقرة، هذا في شرف، في خير، في مزية، في رفعة، هذا التصرف، هذا في تنكيد على اللي عم يدرس، في تشويش على الصف اللي هو فيه، في إضاعة للوقت، فيه ما لا خير فيه، فيه جر سمعة لا تنبغي لمدارسنا، ينبغي أن يسمع أنه في مدارسنا يوجد مثل هذه التصرفات. أليس هذا ينفر الناس عن الإقبال إلى المدارس التي تعلم مذهب أهل السنة والجماعة؟ وقد علمتم مثل ما قال شيخنا رضي الله عنهم أنه لا يوجد من يقوم بهذا الآن في هذا العصر فيما نعلم، وين في مدارس بتعلم مذهب أهل السنة والجماعة وتخلص الأولاد الطلاب من الكفر ومن المخالفات، من الأشياء التي فيها مخالفات للدين؟ إن كنتم تعلمون علمونا، أعلمونا، وين في؟ ما في، فيما نعلم ما في. كيف واحد يرضى أن يتصرف بتصرف يجر سمعة غير محمودة لمدارسنا اللي هي شرف للواحد ينتسب لها إن كان تعلما أو تعليما؟ وين في؟ مين بيعرف؟ الشيخ عبد الله في جملة ما كان يقول وقد علمتم أن أغنياء البلد لا يقومون أمور الضرورة بسد أمور الضرورة التي تحتاجها الدعوة. وقد علمتم أن هذا الشيء واقع. قال شيخنا رضي الله عنه: مذهب أهل السنة صار كاليتيم بلا كافل، كاليتيم اللي ما عنده كافل. كيف حال اليتيم اللي ما عنده كافل؟ وضعه صعب بيكون، حيث أمور المعيشة صعب. فأنتم علمتم هذا. قال شيخنا رضي الله عنه: فلا يجوز لكم بعد هذا أن تقصروا فيما تستطيعونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تقصروا فيما تستطيعونه لأمر هذه الدعوة. إذا علمت أن هذه الدعوة أمرها صار كاليتيم بلا كافل، وأن الأغنياء يعني الأغلب الغالبية الساحقة لا يقومون بسد هذه الضرورات ببذل المال لذلك، لا يقومون. ما كلكم يعلم، كلكم يعلم، كلكم يعلم هذا. ماذا يجب علينا إذن أن نفعل؟ أن نبذل ما نستطيع، أن نبذل ما نستطيع لسد هذه الضرورة. اليوم واحد خبرني عن رجل يعرفه من أهل الحجاز، من أهل الثراء، قال لي: علمت أن زكاة ماله 50 مليون ريال. زكاة ماله يعني 2.5، يعني ربع العشر من المال، 50 مليون ريال. أليس هذا عليه مسؤولية كبيرة في الآخرة؟ سيسأل إن كان لم يسد الضرورات، وين لو سد الضرورات كانت انسدت، ما أنا مسدودة الضرورات. الذي زكاة ماله بلغت إلى هذا الحد، أليس عليه مسؤولية كبيرة؟ قال الشيخ: وأنتم تعلمون أن أغلب إخواننا حالهم ضعيف، وأنتم تعلمون أن بعض الذين يعملون في الجمعية يمضي عليهم زمان لا يوقد النار في بيوتهم من شدة الفقر، يأكلون الخبز واللبن أو الخبز والشاي أو بعض أنواع الخضار من شدة ضعفهم، وبعضهم كان لو عمل بالشهادة التي معه لصار من أهل الثراء، ترك العمل في أمور الدنيا بما يحمل من شهادة في الهندسة أو غيرها ليتفرغ لسد الضرورات التي تحتاجها الدعوة. لما يرى الشخص، عندما يرى الشخص هذا، كيف يقبل أن يكون من المقصرين؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. إذا واحد منكم نظر إلى من هو فوقه في المال والخلق، في الشكل، في الجسد، في صحة البدن، وعنده مال كثير، فلينظر إلى من هو دونه، ذلك أحرى أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. يعرف كم هي هذه النعمة كبيرة التي هو فيها. مثل هذول بعض الأولاد اللي بيجي على البيت بيقول له: لأمه شو طابخة؟ يكون أبوه فقير مثلا، بيطبخ جدرة مثلا، جدرة كمان مطبوخة على النار. الرسول كان يمضي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم جدرة ولم دردرة ولا غيرها. فبيقول له: لأمه شو الأكل هذا؟ هذا أكل طبخت لنا إياه. فيكسر قلب أمه ويكسر قلب والده، بدل أن يحمد الله على هذه النعمة يقول: الحمد لله بجدرة، في ناس مملئين يأكلوا خبزة، الله رزقنا هذا. فلينظر إلى من هو دونه. واحد أصيب ببلية فلينظر إلى من هو دونه. ما حدثتكم عن واحد قال عنه في الزمان الماضي من أهل الصلاح، جاء كان به علة في رجليه حتى وصل إلى بيت الحرام، فلما وصل وجد رجلا قطعت رجلاه، فقال: الحمد لله على النعمة التي أنا فيها، أنا أصابتني علة في رجلي لك بعد عندي جنان. وجد إنسانا قطعت رجلاه، فقال: الحمد لله على ما أنا فيه من النعم. النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا لا تعد ولا تحصى، ويستحق أن نشكره على ذلك. شكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وبذل المال عند الذي عنده مال زائد في سد الضرورات، حتى لا يكون واقعا في الإثم. نحن نفوسنا نشيطة على بذل المال في الملذات، كلنا نفوسنا نشيطة على بذل المال في ملذات الأكل وفي ملذات الشراب وفي ملذات أثاث البيوت، عندنا نشاط. كلنا إذا بدنا نعمل مباراة بصير عندنا مبارزة في البروز والنشاط في هذا، وشحيحة في الغالب عن بذل المال فيما فيه سد الضرورة للدعوة إلى الله. لبناء المدارس ولبناء الجامعات التي يعلم فيها مذهب أهل السنة والجماعة، لا ينبغي هذا. قد ينقذ الشخص من كل أنواع العذاب ببركة أنه تصدق لبناء مدرسة، قد ينقذ الشخص من كل أنواع العذاب التي يستحقها بذنوبه. هذا المسلم الذي مات وعليه وعنده ذنوب ما تاب منها، ما غفر الله له في حياته بتوبته، بتوبة هذا الإنسان، ثم بعد ذلك حصلت منه صدقة في بناء مدرسة أو بناء الجامعة أو في جبر خاطر مسلم كثير الخاطر فقير، الله يغفر له بهذا، بهذه الصدقة التي فعلها. ينبغي أن ينظر الشخص في هذا، في ماذا يحتاجه مجتمع المسلمين، ما هي الضرورات التي يجب على الأغنياء أن يسدوها، مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه: وأنتم تعلمون أن الأغنياء لا يقومون بذلك، فمن الذي يقوم به؟ إخواننا الفقراء فقراء، أحبابنا الفقراء فقراء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بقي أن الغني يجب عليه أن يبذل ما فرضه الله عليه في أمر ماله. أليس حدثتكم فيما سبق عن صهيب بن الرومي رضي الله عنه؟ كان من أهل الثراء، من أهل الثراء المالي. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة لنصرة دين الله، لتقوية المسلمين، أراد الهجرة، المشركون حالوا بينه وبين الهجرة إلا أن يترك كل ماله. قالوا له: تترك مالك وإلا لا نمكنك من أن تهاجر. ترك كل ماله، هاجر بقميصه الذي عليه. من يفعل هذا إلا من كان قوي التوكل على الله، قوي الثقة بالله أنه هو يسوق له الرزق. الله تعالى هو الذي يرزقنا، ليس نحن نخلق الرزق. لما أنت انشغل بالك منين بده يجيني مصاري، قل هكذا في قلبك: الله تعالى هو الذي يرزقني، لست أنا الذي أخلق هذا الرزق. حدثني رجل عن رجل غني يعرفه صار فيه ثراء كبير، فقال له: يا فلان، صار عندي يقين، لو أقفلت باب الدكان المال يدخل من تحت الباب، من كثرة ما يدخل علي مال. قال له: صار عندي يقين، لو أقفلت الباب المال يدخل من تحت الباب. يعني معناه يجد أن الله تعالى هو الذي يسوق إليه هذا الرزق. يقول العوام: مش بمهارتي أنا، الله تعالى شاء لي هذا. بعضهم لا يعرف أن يكتب اسمه ثم يصير عنده ملايين، بس هذه الملايين من وين جابها؟ أتى بها من طريق حلال وأدى ما فرض الله عليه في هذا المال؟ هنا السؤال الكبير: جاء بهذا المال من طريق حلال، معاملات صحيحة، وصرف هذا المال، بذل هذا المال فيما فرض الله عليه أن يفعله في هذا المال؟ أغلب الناس لا، أغلب الناس لا تفرح لغناهم، أغلب الناس الأغنياء لا تفرح، لا يفرح لغناهم، لأنهم جاءوا بهذا المال ليس من طريق أحله الله. إذا بدك تجي تبحث وتفتش بتلاقي أغلب هؤلاء جلبوا أموالهم من طريق ليس حلالا في شرع الله. أكمل. الصلاة على الميت تكون بعد الغسل. فهذا الذي يسأل عنه أخونا، إذا كان نبش القبر وأخرج هذا الميت الذي لم يغسل بعد ما غسل، يغسل ويصلى عليه؟ لأن الصلاة قلنا تكون بعد غسله، بعد أن يغسل يصلى عليه. نعم. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا للضرورة، بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين. الشخص الذي دفن في أرض مغصوبة ينبش القبر ويخرج منها هذا الشخص. كذلك إذا كان دفن وعليه ثوب مغصوب، عرفتم شو يعني مغصوب؟ أخذ من صاحبه بغير رضاه بغير حق، هذا يقال عنه مغصوب، ينبش وينزع عنه هذا الثوب لأنه مغصوب. الشخص الذي يصلي في أرض مغصوبة لا ثواب له في صلاته، يسقط عنه الفرض بلا ثواب. والشخص الذي يصلي في ثوب مغصوب، غصب ثوبا أخذه من صاحبه بلا حق، لبسه وصلى وهو عليه، لا ثواب له في صلاته، يسقط عنه الفرض لكن بلا ثواب. كذلك إذا واحد صلى في أرض مغصوبة يعني أخذت من صاحبها بلا حق بلا رضا. لو تغير الجسد يخرجه أكمل. أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح ويسن. طيب اكتبه بارك الله فيك. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يعني وقتا. يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يعني وقتا، مش مقصود 60 دقيقة يعني. يسألون له التثبيت، يقولون اللهم ثبته، اللهم ثبته، يسألون الله تعالى له التثبيت. أعطيتكم مسألة إذا اختلط مسلمون بكفار ما وجب أصل الجميع، هذا أخذتوها انتهت. أنتم قد تعلمتم قبل هذا أن أكثر أسباب عذاب القبر بالنسبة للمسلم هي عدم التحفظ من أن يصيب البول الجسد. إذا واحد كان لا يستنزه من البول يعني لا يتحفظ من أن يصيب البول جسده، فهذا من أشد ما يكون سببا لعذاب القبر بالنسبة للمسلم، مع شيئين أيضا الغيبة والنميمة. فانتبهوا لهذه الأمور. الشخص الذي يبول إن كان ذكرا أو أنثى إذا لم يتحفظ من أن يترشش بالبول ما حفظ جسده من أن يكون عليه يأتي عليه هذا البول، هذا ذنبه كبير، معصيته كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين بالمدينة وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم أي فيما يرى الناس، قال بلى، معناه هو ذنب كبير. الرسول مر بقبرين عليه الصلاة والسلام فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، قال بلى، يعني وما يعذبان في كبير إثم فيما يرى الناس، قال بلى يعني هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول يعني لا يتحفظ من أن يصيب البول جسده، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة اللي هي نقل القول للإفساد بين المسلمين، ينقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا حتى يفسد بين المسلمين. هذه النميمة، هذه محرمة من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل الجنة مع الأولين الذي كان يمشي بالنميمة. إن مات على الإسلام يدخلها مع الآخرين بعد عذاب لم يعفو الله عنه، إن مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه يدخلها في الآخرين ليس مع الأولين، لا يدخل مع الأولين. وكذلك الغيبة، وأشد ما يكون من أمر الغيبة إذا كانت غيبة تقية، وهو الشخص الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا غيبته من الكبائر. ما معنى الغيبة؟ أن يذكر هذا المسلم في خلفه بما لا يرضاه لو كان حاضرا يسمع، سواء كان المغتاب صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى. لو كان طفلا مغتابه فيغيب، لو كان ميتا مغتابه فهذه يقال عنها غيبة، لو عمره يوم مغتابه يقال عنها غيبة. والمعصية هون المعصية كيف تحصل؟ إذا حصلت منه هذه الغيبة. أما إذا واحد نفسه حدثته بالغيبة ولكن هو ما استجاب لنفسه، ما اغتاب هذا الإنسان ولا عزم على أن يغتاب هذا الإنسان، لا تحصل المعصية هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. إذا صار حديث نفس داخل نفسك فعل كذا، نفسك حدثتك أن تفعل، أنت امتنعت من الفعل أحيانا هذا الشيء يكون من الشيطان، وأحيانا يكون هي النفس، النفس أيضا تأمر صاحبها، إن النفس لأمارة بالسوء. ليس كل الشر من جهة الشيطان، بل يوجد شر من جهة النفس التي تأمر صاحبها بالشر، النفس تأمر بالسوء. فإذا هو لم يستجب لذلك، ما حصل منه أن تكلم بغيبة هذا الإنسان، هذا الشخص لا يكتب عليه. أما إذا كان الشخص عزم على فعل المعصية، شو يعني عزم على فعل المعصية؟ يعني صمم أن يفعل المعصية، صمم على فعلها، لكن بعده ما تحرك لذلك ولا تكلم بذلك، لا حصل منه كلام ولا حصل منه حركة بالفعل بالجسد كالقيام لذلك، فهل تكتب عليه معصية هذا الشخص؟ فيه قولان. قال بعض العلماء الذي عزم على فعل المعصية لو لم يفعل بعد بكلام أو بحركة جسد كالقيام لذلك، قال بعضهم عليه يسجل عليه اسم، وقال بعضهم اعتمادا على ظاهر هذا الحديث لا تكتب عليه المعصية ما لم يعمل أو يتكلم. هذا قول لأهل السنة وهذا قول لأهل السنة، كلاهما ما فيه ضرر. بعضهم اعتمد على ظاهر الحديث ما لم يعملوا أو يتكلموا، قالوا هذا لا عمل ولا تكلم. أما إذا كان تحرك بالفعل، يعني قام ومشى يريد أن يفعل المعصية، قام ومشى قال كتب عليه معصية، لما قام ومشى كتب عليه معصية، لكن شو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وزنا الرجل الخطى؟ لو كان لا يكتب عليه معصية إلا بالفعل الذي هو أراده، الفعل الذي أراده اللي هو الزنا يعني أو اللواط مثلا، لما قال الرسول إذن وزنا الرجل الخطى؟ الرجل تزني الزنا الحقيقي؟ لا، الرجل لا تزني الزنا الحقيقي، إنما الرجل تكون سببا بأن يستعملها للوصول إلى ذلك. لذلك قال كل علماء الإسلام إذا تحرك خلص قام ومشى مثلا أو تكلم عصى، هو ما بقى في هذا الذي ورد في الحديث وهذا مجمع عليه. لذلك ضل جماعة حزب التحرير من جملة ما ضلوا به، أنهم قالوا في منشور لهم نشروه في طرابلس، هنا في طرابلس التي في لبنان منذ أكثر من 20 سنة، كتبوا فيه الرجل إذا مشى ليزني بامرأة أو للفجور بغلام فلم يجد المرأة أو لم يجد الغلام لم يكتب عليه اسم، هذا كفر، هذا كذبوا بذلك الحديث وكذبوا الإجماع. هذا تحرك مشى خلص كتب عليه معصية المقدمات اللي هي المشي، أنه مشى لذلك. واحد أراد أن يشرب الخمرة مشى لشرب الخمرة، لقى الخمارة مسكرة، لا يقال ليس عليه إثم، ما كتب عليه إثم الشرب لأنه ما شرب بعد، لكن كتب عليه إثم المشي للفعل لهذا الفعل. كذلك إذا تكلم خلاص يكتب عليه. فنشوف اللي فيه خلاف عند أهل السنة والجماعة، الذي عزم هذا الكلام عن غير الكفر، هذا الكلام عم نحكي عن المعاصي التي هي دون الكفر. الفقهاء يقولون من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال، هذا شيء مجمع عليه. قال أهل السنة والجماعة نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، قال ونية الإسلام في المستقبل ليس إسلاما في الحال. يعني واحد قالوا له الإسلام كذا وكذا وكذا، قال له اقتنعت يا عم شيء كتير منيح، واحد منه مسلم قال له بكرة بأسلم، هل يكون مسلما الآن؟ لا، بده يدخل في الإسلام حتى يصير مسلم. أما الذي نوى أن يكفر قالوا له ليك إذا بتعمل كافر بكرة في جوائز بيطلع لك $1,000,000، قال له خلص لكن بكرة بنكفر هنأخذ $1,000,000. كفر العالم، هذا صار كافرا في الحال. نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، أما نية الإسلام في المستقبل ليست إسلاما في الحال، عليه أن يدخل فورا في الإسلام. فهذا الذي صار فيه خلاف، من عزم على فعل معصية لم يعمل ولم يتكلم هل يكتب عليه اسم بالعزم؟ ما معنى العزم؟ هو التصميم المؤكد بلا تردد. أما ما قبله اللي فيه تردد، يعني واحد صار عنده هم تردد أن يفعل أو لا يفعل، ولو غلب جانب الفعل بس في عنده بعده تردد، يعني غلب جانب الفعل في نفسه لكن بعده متردد، ما جزم بالفعل، ما صمم على الفعل، هذا لا يكتب عليه معصية، لأنه هذا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بمعصية فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. أما اللي عزم على الكفر هذا كفر في الحال، يعني قال بقلبه إذا أجا فلان سمّل لي بدني بدي سب له ربه والعياذ بالله، هذا صار كافرا حالا. قال إذا زعلوني بدي سب رب العالمين، إذا زعلوني بدي أكفر، هذا صار كافرا في الحال. الذي يعزم على فعل الكفر في المستقبل صار كافرا في الحال، اللي بينوي أنه يعمل كفر أو أن يقول الكفر كفر حاله. فيما قلنا الشيء الذي يحصل في نفسك اللي هو مثل حديث أنت ما بتسمعه في أذنك، إنما هو شيء يحصل في قلبك كحديث كأنه حديث، هذا إما أن يكون من القرين من الشيطان، هو له حديث سر خفي يعيه قلبك وأذنك لا تسمعه، ما بتسمع واحد عم يحكيك بدايتك، بس قد يصير أنه واحد يسمع، بس عم أقول عادة كيف يصير قلبك يعي ذلك، بيكون الشيطان يلقي إليك هذا الحديث الذي هو حديث سر خفي قلبك يعيه وأذنك لا تسمعه، هذا شيء. وأيضا نفسك الأمارة بالسوء هي أيضا تدعوك إلى فعل الشر، لذلك قال بعض أكابر السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أشد عدو لك هو روحك. نفسا معناه الروح، إن النفس أي الروح لأمارة بالسوء، هذا شأنها النفس أنها تأمر صاحبها بالشر بفعل الشر. فقلنا المسلم شو بيحارب؟ ثلاثة، بيحارب شياطين الجن وشياطين الإنس وما أكثرهم في هذا الوقت، ويحارب نفسه الأمارة بالسوء، هذول اللي بيحاربهم أولئك الأكابر الصحابة اللي وصلوا للدرجات العالية، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء جاهدوا نفوسهم غلبوا نفوسهم حتى وصلوا إلى تلك الدرجات، غلبوا نفوسهم. يعني كيف أبو حنيفة رضي الله عنه كيف يأتي منه يتأتى منه يحصل منه أنه يكون 40 سنة يتوضأ يصلي العشاء ويبقى في المسجد، يأتي هذا الذي أذن في المسجد للعشاء يراه كما كان وقت العشاء يشتغل بالعبادة، ثم يصلي الصبح بذلك الوضوء الذي توضأه للعشاء 40 سنة يفعل ذلك. كيف واحد بده يعمل هذا الشيء؟ هو أمر سهل أن واحد يعمله، جرب يعمله يومين ما بقولك 40 سنة أو 3 أيام، كيف يفعله 40 سنة يعمل هذا؟ معناه جاهد نفسه مجاهدة كبيرة حتى وصل إلى هذه المرتبة، جاهد نفسه. كيف زين العابدين رضي الله عنه كل يوم يصلي 1000 ركعة؟ كيف؟ سهل شيء، سهل واحد يصلي كل يوم 1000 ركعة غير الفرائض، هذا كل يوم يصلي 1000 ركعة. الجنيد رضي الله عنه كان كل يوم يصلي 400 ركعة سوى الفرائض، كل يوم يصلي 400 ركعة. شو واحد منا يجرب أن يصلي 100 ركعة بيوم؟ 100 بيوم، هو ذاك دائما يفعل ذلك كان. مشان هيك وصلوا إلى هذه الدرجات العالية، مشان هيك إذا واحد نظر إليه كأنه مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه كأنه شجرة غرست في الأرض، يعني من الثبات من الطمأنينة من الخشوع كأنه شجرة مغروسة في الأرض. مين اللي بيكون في صلاته كأنه شجرة مغروسة في الأرض، جذع مغروس في الأرض؟ من الذي يكون هكذا إلا الذي جاهد نفسه وصار من أهل الاستحضار من أهل الخشوع حتى يصير هيك كأنه شجرة غرست في الأرض؟ لا، كثير من الناس بيدخلوا بالصلاة بلش يتحرك، لا تميز أحيانا أنه عم يصلي ولا واقف. الدين النصيحة يا أحبابنا، قبل هذا ذكرت برجع بعيد، اللي عم يصلي وعم بيطلع صوته عالي بتكبيرة الإحرام هون بالمسجد، هذا يشوش على المصلين، التشويش على المصلين حرام ولو كان موسوسا. قال الفقهاء: الموسوس إذا شوش على المصلين حرام. يعني شو يعني الموسوس؟ اللي عنده وسواس منه عذر، إنه واحد عنده وسواس إنه يشوش على المصلين. يعني هلا أنا حقول الله أكبر، هاي تكبيرة، شو الشبهة؟ صحيحة. في الواحد يقول الله أكبر هاي، فيقولها سرة، المأموم بيقولها جهرا شيء؟ لا. بعدين إذا واحد عاد 3 مرات ولا 50 مرة ولا قال مرة صحيحة وخلص، قال مرة صحيحة صحيحة. بعدين بده ينتبه الواحد إذا قالها مرة صحيحة ودخل في الصلاة، في يرجع يعيد بنية إنه يرجع يدخل في الصلاة؟ لا. فإذا اللي عم يعمله اللي عم يشدد على حاله ويعلي صوته ويشد عليها منه شيء صحيح، منه صواب، ما ليس من الصواب. يعني الشيخ عبد الله مرة صلى، بعد أن فرغ من صلاته التفت إلينا قال من هذا الذي شوش علينا؟ هو يقرأ وقراءته تصل إلينا ونحن في صلاة سرية وهو مأموم. لو كان في صلاة جارية المأموم بيجهر؟ لا. قال من هذا الذي شوش علينا؟ هذا للنصيحة، هذا للنصيحة. الشيخ عبد الله في مرحلة من المراحل صار يوكل بعضنا ببعض ليراقبه أثناء الوضوء، يقول لي راقب فلانا إذا زاد في صرف الماء أخبرني. طب هذا أخونا اللي كان عم يصرف مي كثير، لما صرت راقبه صار يصرف قليل. يعني وسواس الشغلة، مش إنه كان المي ما عم توصل، لما قال الشيخ روح راقبه صارت المي توصل، هو المي مي عم يستعملها، لكن هو ما أحسن في الماضي. الآن لما خاف، ينبغي ذلك، ينبغي هذا الأمر أن يعمل، أنت راقب فلانا حتى يستقيم في عمله، لأن هذا من المنفرات. إذا واحد دخل على المسجد، ما سمعته أن بعض الناس دخلوا على مسجد برج أبي حيدر أول مرة، قال له لصاحبه اللي جايبه قال له شو حساسين وصافير هون بستان، قلت له ما هو الفقهاء شو قالوا بالصاد، شو هي حروف الصفير الصاد والسين والزاي، قالوا وأقواها في ذلك الصاد للاستعلاء والإطباق، قال وسميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. هن قالوا العلماء التجويد، ما نحن بميات السنين هذول اللي قالوه هكذا، قالوا صحيح قالوا هيك، بس بعض أحبابنا ببالغوا كمان إلى حد قد يكون منفرا للناس. لا ينبغي هذا. نحن هلا نحكي نصيحة، هذا الذي يشوش ما قلنا في معصية ليش لا يعمل، جاي على المسجد للطاعة، مثل ما مرات ومرات يقولوا العوام من برا لساننا بنرجع من عيد، يا أحبابنا لا تشوشوا بالمسجد أثناء الدرس. لهلا بلغني في بعض النساء بارك الله بهن وبعض الرجال بارك الله بهم، وعلى شوفة عيني لهلا يعني، بس ما هلا ما حقول مين، بيحملوا الصبح وبدهم يعملوا الورد الرفاعي إلا هلا بهالمجلس هيدا اللي فيه درس بين المغرب والعشاء. ليش يا أخي؟ ليه؟ أي أفضل أن تستمع لدرس الدين ولا تعمل الورد؟ إذا حتقول لي بيجمع بين اثنين، كيف بدها تضبط بدون ما تتشوش وتشوش؟ لأنه اللي خبروني عم يتشوشوا، قالوا لي شو بدنا نعمل؟ قلت له شو طالع بإيدي؟ سمعتوني قديش قلت؟ شو أكثر يبون جيبوا للزلمة؟ قول له وقف أكثر من هذا، اديله النصيحة، نحن عم نعمل بالنصيحة. ليش لهلا بعد هذا الأمر عم بيصير؟ ليش لهلا بعد إخواتنا لما تيجي على المسجد تسمع الدرس تقعد بتمد جريها وبتفتح حديث، مدت ولا ما مدت جريها، بس ليش بتفتح حديث أثناء درس الدين؟ ليه؟ مش هذا غلط اللي عم بيصير؟ ليه عم تعملوا هذا الغلط اللي هو ظاهر انه غلط؟ هيك بيكون قبول النصيحه. قال شيخنا رضي الله عنه قال العلماء الوسواس اما خبل في العقل واما جهل في الدين. الوسواس يا اما ضعف في العقل يا اما جهل في الدين. انتوا عم تتعلموا، ما اظن احنا مخبولين هون اللي قاعدين، فليش الواحد لا يعمل هيك بنفسه وبغيره ويشوش؟ نحن بدنا سمعه طيبه، ونحن بنقول المثل اللي بيقولوه بيروت اللي غسيلات انظار بينشرهم، احنا العلم اللي تعلمناه صحيح، عشان هيك بنعلمه ونقوله على الميكروفون وبيتسجل، عم يتسجل، هو رقيبه عتيد بيسجله، رقيبه عتيد بيسجله، مش بس المسجل هلا عم يسجل، انه الواحد لانه نحن بنعرف ان هذا العلم حق، بنقول لو تسجل ما هو حق اللي عم نحكيه، فما بدنا ننفر الناس، بدنا الناس تقبل على تعلم هذا العلم. لما نسمع من الشيخ رضي الله عنه صفات أكابر الصحابة والصالحين، ليش؟ حتى نصير نقلدهم، حتى نعمل مثلهم، لأنه عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي قال عنه الشيخ كان يقف إذا دخل في الصلاة كأنه شجرة زرعت في الأرض، يعني كأنه جذع نابت في الأرض، كأنه جذع نابت في الأرض. بعض الصالحين كان لما يصلوا في المسجد الحرام شدة ثباتهم تأتي الطيور تقف عليهم كأنه عرق شجرة، يعني لأنه الطير بينفر إذا شيء عم يتحرك كأنه عرق شجرة واقف، كأنه شجرة واقفة بيجي بغط عليه من شدة ثباته. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عنه عن أبيه الزبير بن العوام، هو الذي كان عندما احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع دم الرسول في شيء، فقال له الرسول واره في أخفى مكان، قال له الرسول واره في أخفى مكان، فأخذه وشربه. فقال له الرسول ماذا فعلت به؟ قال له واريته. مع الرسول قال له واره في أخفى مكان، مين حيشوفه جواته؟ فبعض الفقهاء الشافعية قالوا دم الرسول وفضلات الرسول صلى الله عليه وسلم طاهرة ومباركة، طاهرة ومباركة. بعد أن فعل هذا صار فيه جرأة عظيمة هذا سيدنا عبد الله بن الزبير. ومن جملة مزاياه حتى تشوفوا كيف الصالحين إذا فعلوا الخير يخفونه لأنهم يريدون مرضاة الله، هني ما عم بيقولوا الناس تفرجوا علينا وقولوا عنا كذا وكذا. كان وجه جيش وهو فيه خارج الجزيرة العربية، وكان في ملك عنده بنت شديدة الجمال زينها بالذهب والجواهر حتى يحمس الجيش على قتال المسلمين، ملك من الكفار يعني، وقال إذا حصل النصر تزوج هذه لواحد من هذا الجيش الذي حصل على يده النصر. الأمير الذي هو أمير على المسلمين تشجيعا للمسلمين على قتال هؤلاء الكفار قال الذي يأتي برأس هذا الملك الذي يقتل هذا الملك الكافر نزوجه بنته اللي وعد فيها الكفار حتى يشجعهم على قتال المسلمين. لما حصلت المعركة وكان هو من أجرى الناس وأشجع الناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو كان الذي قتل هذا الملك. فأجى أمير المسلمين قال من الذي قتل الملك؟ هو أخفى نفسه وما تكلم. بالعادة الواحد صارت معه هيك شغلة وأنا الذي فعلت هذا، هو أخفى نفسه لأنه يريد مرضاة الله فما تكلم. فهذا الأمير سأل البنت قال تعرفين الذي قتل والدك؟ قالت نعم أعرفه. قال تعالي تصفح الوجوه، تصفحت وجوههم قالت هو هذا، دلت على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا لأنه يريد رضا الله، الله يرزقنا حسن الحال وحسن النية والإخلاص في العمل. نبدأ بباب الزكاة. قال شيخنا رحمه الله باب الزكاة ما حنتوسع فيه كثير مشان ننتقل للي هو أشد حاجة له الناس خاصة اللي بيحضروا المسجد واللي عم يسمعوا الدرس هذا، لأنه كتاب الزكاة قال شيخنا رضي الله عنه إذا علم المكلف أنه توجد زكاة مفروضة وكان ما عنده شيء تجب فيه الزكاة يكفي ذلك. أما لما هو يصير عنده أموال بده يسأل، هو واحد عنده تجارة بيسأل، واحد عنده ذهب بيسأل، واحد عنده فضة بيسأل، عنده غنم بيسأل، عنده بقر، عنده ابن، هو بيسأل. بس اكتبوا عندكم إذا بتريدوا فائدة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. يعني لماذا سميت الزكاة زكاة؟ هي لأنه إلى عدة معاني في اللغة وهو بيشمل هذه المعاني هذا الزكاة من حيث الحقيقة، وهي أنها إذا دفعت هذه الزكاة هذا الشخص الذي دفعها بيكون هذا المال زاد معنى، هذا المال زاد معنى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. يعني لما واحد عنده 10 ملايين إجا بده يدفع له 9 ملايين مثلا، بتقول له نفسه لك كيف بدك تدفع 9، أنت كل اللي عندك 10، تدفع لك 200 ليرة، تدفع لك 200,000، تدفع 9 ملايين، شو بيقول لنفسه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. يعني إذا دفعت 9 في المعنى ما نقص المال، في المعنى شو صار؟ زاد المال. أنت ما بتحب يزيد مالك؟ بل ما يقول لي واحد لا هم بيحب، حيث ما يلان النفس، النفس بتحب أنه يزيد ماله. فإذا زاد من حيث المعنى أحسن، ولا إذا زاد من حيث الحس ولم يزد من حيث المعنى؟ إذا زاد من حيث المعنى أحسن، ما نقص ماله من صدقة. فهو إذا دفع الزكاة معنى زاد ماله. ومن جملة معانيها اللي حنقراها التطهير والإصلاح. بيكون هو بذلك أيضا فعل ما هو سبب لتطهيره من الذنوب، لأن الرسول قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، يعني تطهر الناس من أوساخهم. شو هي هذه الأوساخ المعنوية اللي هي شو؟ الذنوب. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الصدقات، هذه الصدقات الواجبة اللي هي الزكاة، هي تطهير للشخص من ذنوب، فيها تطهير للشخص من الذنوب، ولا تحل لمحمد. سيدنا محمد كان لا يأكل الزكاة عليه الصلاة والسلام، ولا لآل محمد، كل من نسبه إلى الرسول لا يجوز له أن يأكل من مال الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقال زكت الثمرة إذا كثرت، يقال زكت الثمرة إذا كثرت، يعني صار كثير، صار كثيرا. التاء المفتوحة، زكت الثمرة إذا كثرت، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وزكت النفقة إذا بورك فيها. قال شيخنا رحمه الله: كتاب الزكاة، فصل. وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الغنم، هلا الناس بيقولوا غنم بس على الخواريف يعني، فيشمل الضأن والمعز والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار. كمان التمر والزبيب فيه زكاة، والزروع المقتاتة يعني التي تستعمل كقوت، يعني القوت هو ما يقوم به البدن، ما يعيش به البدن وحده يسمى قوتا. حالة الاختيار يعني في غير حالة الشدة، في غير حالة المجاعة. في المجاعة الناس تقتات بما لا يقتاتون به عادة، فلا يقال عن هذا قوت مدخر يزكى. الذي اقتات به الناس مثلا الحنظل في المجاعة، صار المسلمون يأخذون بذر الحنظل، هذا شيء مر ما بيأكلوا الناس عادة، يطحنونه ويأكلونه ليتقوتوا به. ما بنقول عن هذا بما أنه تقوت به في حال الشدة والمجاعة صار شيئا يزكى، لا، الذي هو يزكى ما يكون قوتا أن يعيش به البدن وحده حالة الاختيار. والذهب والفضة والمعدن والركاز منهما. المعدن يعني إذا كان شيء خلق من هذين، من الذهب والفضة، في باطن الأرض يقال له معدن. والركاز اللي هو الدفين الجاهلي، الكنز اللي وجد وعلم أنه كان لأناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كمان هذا فيه زكاة. وأموال التجارة، كمان الأموال التي تستعمل في التجارة اللي هي تقلب بالبيع والشراء بغرض الربح، سواء حصل ربح أو لم يحصل. في ناس بيفكروا أنه بس بدون يزكوا زكاة التجارة، بيقولوا ما ربحنا بدنا نزكي، بعد مضي الحول صار بيع وشراء بيع وشراء بيع وشراء، وجد أن عنده نصابا، شو بيعمل هذا التاجر؟ بيزكي ولا ما بيزكي؟ بده يزكي، ربح أو لم يربح. وأموال التجارة والفطر اللي هي زكاة الفطر، زكاة البدن يعني التي تدفع في رمضان. الشرح: الزكاة لغة التطهير والإصلاح، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن، اللي هي زكاة الفطرة على وجه مخصوص، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام، اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حين سأله جبريل: أخبرني يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤدي الزكاة، وتصلي صلاة، وتؤدي الصلاة، وتزكي، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سياق واحد، وهذا الحديث صار مشهورا عند العلماء بحديث جبريل الطويل، لأنه سأله أسئلة في مجلس واحد وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام عما كان يعرف من هذه الأسئلة، لأنه في شيء سأله ما كان بيعرف الرسول، هذا دليل على أن الرسول لا يعلم كل ما يعلمه الله، ودليل على أن الرسول لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ كمان. الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله، لأنه في فرقة اسمها برلوية بالأولى من الهند يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر. لا يعلم الغيب كله إلا الله، لأنه لما سألوا عن الساعة قال أخبرني عن الساعة، سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم، ماذا معناه؟ أخبرني عن أشراطها، خبره، يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة فأخبره، أما عن الساعة ما حدا يعرف متى تقوم القيامة، ما حدا منا يعرف متى تقوم القيامة، هذا شيء لم يطلع عليه البشر. فالرسول لو كان يعلم كل ما يعلمه الله كما يقول هؤلاء الجهال، أليس كان يعرف هذا؟ ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث رواه البخاري ومسلم. ومنع الزكاة من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم آكل الربا، الآكل هون يعني المتصرف بمال الربا، الأكل مش معناته فقط ما يدخل إلى الجوف عبر الفم، لا، إذا تصرف الشخص بشيء يقال أكل هذا، معنى تصرف به، إذا واحد أخذ مال إنسان يقال أكل ماله، يعني أخذ له إياه، هذا معناه آكل الربا وموكله ولاوي الصدقة، يعني الذي يمنع الزكاة، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة، كل ذنب ورد فيه اللعن معناته هذا الذنب من الكبائر، رواه ابن حبان. ومن منعها وهو معتقد وجوبها لا يكفر. أما إذا واحد قال لا الزكاة ليست فرضا ولم يكن نحو قريب عهد بالإسلام فهذا يكفر. ثم إن وجوبها خاص بالأشياء المذكورة هنا، وهي الإبل والبقر والغنم، فليس في غيرها من الحيوانات زكاة من حيث العين. أما إذا كان عم يتاجر بشيء تاني يكون عم يدفع زكاة شو؟ تجارة، مش زكاة عين هذا الشيء. يعني واحد مثلا هلا لاحظوا شو ذكر؟ الإبل، البقر، الغنم، ذكر الخيل شيء؟ لا، معناته الخيل ما فيها زكاة. طب إذا كان يتاجر بالخيول شو بيصير عليه هون؟ زكاة تجارة، إذا كان عم يتاجر بالخيول أو بالسيارات مثلا أو بالبيوت أو بغير ذلك، هذه بتكون زكاة تجارة. وثمر النخل والعنب، ثمر النخل شو بيصير؟ تمر. ثمر العنب الزبيب المقصود فيه. والزروع التي يتخذها الناس قوتا في حال الاختيار كالحنطة القمح والشعير والحمص والفول، وما كان مثل ذلك، يعني مثلا الرز هذا يتخذه الناس قوتا في بلاد قوتهم الرز، هلا بالحجاز قوتهم الرز الأساس، قبل الخبز بالصين كمان بتلك البلاد الرز يأكلون الرز كقوت، فهذا يكون يدخل أيضا فيما تجب زكاته. بخلاف التين واللوز والسمسم والتفاح ونحوها فإنه لا يقتات بها، يعني إذا واحد عنده بسيتين ليمون حامض مثلا، عنده بندورة لوبيا، هذه الشغلات تتخذ قوتا؟ ما بيتخذوها قوت الناس عادة، بس إذا صار مجاعة بيأخذوا هذه قوت وغيرها، عملوا بالأحوال العادية هذه تتخذ قوتا، البتنجان مثلا يتخذ قوتا، لا هذا ليس فيه زكاة. صار وقت؟ طيب هل يوصل الله عليه وسلم؟